الله وآمن ما شرع الله سبحانه وتعالى واتبع أوامره وثق أنك إن عملت الطاعة فإن جزاءها من عند الله عز وجل أعظم الجزاء وأنك إن عملت المعصية فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيك بأعدل الجزاء إلا أن تتوب أو تستغفر أو تقصرها بحسنة تمحوها بها فنعمة الله عز وجل على الأمة الإسلامية بالإيمان بالقضاء والقدر نعمة عظيمة. الإنسان الناس في بلاد الكفر في حيرة عجيبة جدا نتيجة أن انقطع الإيمان بالله الوجودية. هذا المذهب الخبيث أو المنحرف الذي يؤمن به بعض الناس في بعض بلاد الإسلام ويقلدون أصحابه فيه مبني على إنكار القدر ويقول أن ليس هناك أي قدر وإنما الإنسان حر في إرادته وحر في وجوده ولم يقدر عليه أي شيء. ومع ذلك كيف يعيش الإنسان وجوديا كان أو غير وجودي؟ كيف يعيش الإنسان الغربي؟ يعيش في قلق، يعيش في هلع، يعيش في ذعر، يعيش في خوف. أقل ما يخاف منه هو الموت وهو حق. كل إنسان يعلم أنه سيموت ويخاف من الموت، فليزعم أنه يعيش بحرية وأنه يعمل ما يشاء وأنه ليس هناك إرادة إلهية تحد عمله تحد حريته كما يزعمون والعياذ بالله. لكن ألا يلزم ويتوقع أنه سيموت وأنه ممكن أن يموت في أي لحظة؟ ألم يمت ذاكر الذي أسر هذا الدين مات قبل سنوات؟ هو نفسه مات وكلهم سيموتون وكل بشر سيموت. أقل شيء مهما ادعى من الحرية أقل شيء أنه يخاف في أي لحظة أن ينزل به القدر ويحجب من هذه الحرية ولا يتمتع بشهوة ولا نبدا ولا متعة وتنقطع كل هذه الأشياء. إذن يناقضون أنفسهم ويكابرون ويعانجون. أين الحرية التي يزعمون أن الإنسان حر في إرادته؟ لماذا ولد الإنسان في القرن العشرين؟ الإنسان الذي ولد في القرن العشرين هل كان حرا أن يولد في القرن العشرين؟ طيب إذا ولد من أبوين فرنسيين أو فلسطينيين أو إفريقيين هل هو حر في هذا الشيء؟ ما هو حر في هذا الشيء؟ طيب إذا ولد طويلا أو عريضا أو معلولا أو صحيحا أو مدينا هل هو حر في هذا الشيء؟ ما هو؟ من الدعاوى الهاردة معاندة واضحة. الله سبحانه وتعالى يعني سلط عليهم بذنوبهم فأخذهم الغرور. هذا الغرور بينه لهم الشيطان فظنوا أنهم أحرار وقالوا نحن نريد الحرية ونطالب بحرية الإنسان. وهذا الكلام ينشرونه كفكر وكفلسفة ويتلقطه بعض الناس ممن ينتسب للإسلام ويريد أيضا أن ينشره ويقول أنا حر. كلما تأمر بشيء يقول لك أنا حر. كلما عرض عليه أمر من أوامر الله عز وجل يظن ويزعم أنه حر ويرد هذا الأمر يقول أنه حر. سبحان الله. أي حرية يا مخلوق؟ أي حرية أنت تعيشها؟ أنت والله عبد مخلوق لله عز وجل. ما خلقت إلا لتعبد الله وتطيع الله. لكن الله من فضله أعطاك جانب إرادة. أعطاك إرادة. أعطاك اختيار ليبلوك أتشكر أم تكفر؟ ليرى أتهتدي وتتبع الحق أم تغوي وتضل؟ جعلك حر في أن تختار أحد الطريقين الخير أو الشر. هو جعل لك ذلك ابتلاء ليرى ما تعمل وليعاقبك وفق هذا العمل. فتجي انت تقول ما دام انا كذا اذا انا حر في كل شيء. اين الحريه؟ الحريه الحقيقيه هي ان يكون قلبك خالصا خالص العبوديه لله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يتحرر من رق الشهوات ويتحرر من رق العبوديه لغير الله عز وجل كائنا ما كان هذا المعبود. وكل ما كان الانسان عبدا لله كلما كان حرا في اي عمل من اعماله. أقول هذا بمناسبة أن الأسئلة كثرت حول الموضوع وقد تقضى على الجانب الأهم يا إخوة وهو أننا نؤمن بقدر الله وبقضاء الله ونحمد الله عز وجل الذي رزقنا الإيمان بالقضاء والقدر. تعرفون الخنساء وسمعتم عنها جميعا كمثال واضح لدلائل الإيمان بالله عز وجل. لما قتل أخوها للجاهلية كم قالت من الأشعار تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وكم قالت وكم نذرت أنها لا تلبس إلا الخشن من الثياب وأنها تكون في أرقى الحال وأنها تبكي عليه الليل والنهار وما طلعت الشمس إلى غير ذلك ما هو موجود في ديوانها. لما أنعم الله عليها بالإيمان أدركت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت قتل لها أربعة من الأبناء يوم القادسية، والإبن أحب من الأخ مهما كان. فأربعة أبناء قتلوا، خاصة الأم، أربعة أبناء قتلوا في يوم القادسية في وقت واحد. لما جاءها الخبر قالت الحمد لله الذي كرمني بشهادتهم، أعطاهم الشهادة. سبحان الله، كيف الإيمان يقلب هذه المرأة، يقلب القلب الإنساني من الجزع ومن الهلع ومن الرعب ومن الانحراف والضلال إلى الإطمئنان وإلى الهدوء وإلى الراحة. ولذلك نقول نعمة من الله عز وجل علينا أن نؤمن بأقدار الله، وما ينزل بنا من مصائب أو من خير أو شر نحمد الله عز وجل ونؤمن به. وننظر إلى حال غيرنا ممن لا يؤمن بقدر الله، وترى العذاب وترى الشقاء وترى النكد في أحوالهم. ليس فقط الكفار، بل حتى من المسلمين الذين لا يدركون حقيقة الإيمان بالقدر، تجد إذا أصابته مصيبة يهلع ويغنط ويجزع وينذر النذور ويصيح، ولكن بعد فترة ينسى ذلك الألم. هذه نعمة من الله، الله عز وجل جعل من الصيام ينسي الإنسان الشيء فيعود، وإذا به مثل المؤمن الذي من أول لحظة صبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر من عند المرأة وهي تبكي عند قبر الله فقال ما يبكيك؟ قالت هذا ابني مات. قالت اتق الله واصبري. فقالت يا هذا دع عنك فإنك لا تدري قدر مصيبتي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها إن هذا رسول الله، فذهبت إليه صلى الله عليه وسلم واعتذرت وقالت الآن أصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند الصدمة الأولى. فيقول علي رضي الله تعالى عنه إما أن تصبر وتحتسب وإما أن تسلو كما تسلو البهائم. البهيمة إذا أخذت ولدها مثلا تطيع الزجاجة، أي بهيمة، دجاجة أو بقرة، تطيع وتركض شوية تسلم. فالكافر أو العاقل الذي لا يؤمن بحقيقة القضاء والقدر إذا أخذ ابنه في أيضا موت أو شيء يطيع ثم يسلو كما تسلو البهيمة ولا أجر، كما أن البهيمة لا أجر لها، إنما مع الزمن نسيت الموضوع رجع الصرعة وساب العلف كأنه ما صار شيء. لكن المؤمن لا، المؤمن أول ما تأتي يقتل ويحتسب فيكتب له الأجر. فإذا فيه بعد حين هو ذاك سوى الاثنين يعيشوا سوى والمصيبة قد نسيت، لكن هذا نسيت فلهم ذخيرة عظيمة من الأجر، وهذا نسيت مصيبة نسيها ولكنه لم يحتسب، بل قد يكون عليه مصيبتين، قد يكون عليه مصيبتين، المصيبة الأولى التي أصابت والمصيبة الأخرى وهي إيه؟ وهي الجزع والخلود من رحمة الله وعدم الإيمان بقدر الله عز وجل. فهذا يا أخوان قيمة الإيمان بالقدر في حياة المسلم. الخير والشر من الله سبحانه وتعالى، نؤمن به ونحمد الله تبارك وتعالى عليه، ونعلم أن المؤمن لا يصيبه شيء إلا وهو خير له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لأمر المؤمن كله خير، إن أصابه خير حمد الله، وإن أصابه شر صبر حمد الله وصبر، وإن أصابه خير شكر، وإن أصابه شر صبر فكان أمره خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. وفي الحديث الآخر إن المؤمن لا ترفع درجته أو لا تكتب له الحسنة بالمصيبة يصابها، يستنزل به حتى الشوكة يشاكوها، حتى الشوكة التي تصيبك هذه يكون لك فيها أجر، يكون لك فيها فضل ونعمة تجدها في ميزانك عند الله سبحانه وتعالى، إما تكفير لخطيئة وإما زيادة للحسنة. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى علينا. أحببت أن ننبه إلى هذا حتى لا نستغرق في الأسئلة والأجوبة بطريقة مجردة، طريقة كلامية وعلمية، وننسى ما هو أهم من ذلك. هذا الأخ يقول أليس خروج المرء من البلد التي فيها الطاعون خروج من قدر الله إلى قدر الله، ولماذا نهي عن ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا إذا وقع الطاعون ونحن في أرض لا نخرج منها، وإذا وقع في أرض ونحن نريد أن نرغب أو كان لنا نية أن نسافر إليها فلا نقدم إليها، فلا نسافر إليها. في ذلك حكمة متعلقة بموضوع القضاء والقدر، مثل ما سبق أن قلنا. نعيد القول أن الإنسان إذا كان في عافية من هذا البلد وفي بلد لا يوجد فيه ويعلم أنه موجود في بلد فلا يسافر إليه، لأننا نهينا أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة أو أننا نتعمد الإضرار بها أو أن يفعل الإنسان ما يعود عليه بالضرر في نفسه أو في صحته. بل ينبغي للمسلم بل يجب عليه أحيانا أنه يحفظ نفسه ويحفظ أبناءه ويحفظ إخوانه المسلمين من كل ما يضرهم. هذه حتى هذه النفس هي أمانة عندك تحفظها من الضرر، وهذا ليس فيه اعتراض على قدر الله، ليس فيه اعتراض على قدر الله عز وجل، وإنما هو من باب التوقي. لأنك لو ذهبت قد تصاب فتتوقع، وفعلك هذا من قدر الله، فعلك جلوسك هذا من قدر الله عز وجل. إذا جلست فتعلم أن هذا من قدر الله ولا تذهب إلى بلد فيه طاعون. مثل ما أنك لو كان هناك قريب فيه أسود تخشى أن تفترسك ما تمر منه فخاف، قد لا تفترس، نعم قد تجده، لكن ما دام فيه شيء فخاف، إذا لا تذهب، لا تعرض نفسك لهذا الشيء، تسلك طريقا آخر، سافر إلى بلد آخر ليس فيه هذا الأمر. لكن إذا وقع في بلد وأنت فيه فقد يظن الإنسان أنه إذا خرج، طبعا هذا الكلام إذا كان في بلد يعني بلاد المسلمين خاصة، يعني ما هو واحد سافر بلد جاءت مصيبة ما يخرج منها، لكن مثلا الإنسان هو في بلده وجاء وأصاب هذا المرض فلا يخرج بفقد أنه أنني إذا خرجت سوف أسلم من هذا المرض. لماذا؟ هناك حكم عظيمة. أولا أن الإنسان لا يصاب إلا بقدر الله عز وجل، واليوم بقدر الله وقضاه. ثانيا أنك لو خرجت وأنت في هذا البلد أو خرج الناس من هذا البلد إلى بلد آخر قد ينقلون الوباء من هذا البلد المريض إلى بلد آخر سليم فتمرض جميع بلاد المسلمين، فكل واحد ينتقل وينتقل وينتقل حتى يعم المرض جميع بلاد المسلمين. وهذا الذي حصل في هذه عمر رضي الله تعالى عنه في بلاد الشام لما جاء الطاعون، توفي من أفاضل الصحابة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وهو من أفاضل الصحابة، جاءه الطاعون فلم يخرج، ومات له أو مات أولاده قبله، فحمد الله أن أولاده ماتوا قبله لأنه احتسب وصبر وقال احتسبهم عند الله، حتى أتاه ابنه الطاعون ومات رضي الله تعالى عنه فيه. وقال استدلوا بما قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أن الطاعون شهادة، هو شهادة لهذه الأمة، من أنواع الشهادة التي تنالها هذه الأمة غير القتل في سبيل الله الطاعون، المطعون شهيد، فصبروا واحتسبوا وماتوا شهداء كما لو كانوا مواجهين للعدو وقاتلوه وماتوا شهداء. لكن لو خرجوا لانتقل هذا إلى بلاد أخرى ولا كان هذا من ضعف إيمانهم بالقضاء والقدر. ومع ذلك وجد منهم من لم يموت كالعادة في أي طاعون ينتشر في أي بلد لا يقضي عليهم كليه وإنما يبقى فيه من عاد. إذا هذا دليل على أنه لا يأتي الإنسان إلا ما كتب له وما قدر. هذا الحديثين اللي تكلمنا عنها لا عدوى ولا طيرة، وحديث كبل المجنون جارة من الأسد، وما علاقة هذه الحديثين بالقضاء والقدر؟ تكلمنا عنها ولا بأس نعيد ونقول إن العدوى المنفية هي التي يجب على كل مسلم أن يعتقد حقيقة، يجب على كل مسلم أن يعتقد أنه لا يصاب بأي أذى إلا من الله عز وجل. فإذا أصابه مرض لا يقول المرض هذا بسبب أنني جالس فلان أو جالسني فلان صاحب العدوى، يعني هذا في ذاته ننظر له بجانب أنه لا يجب عليك أن تعتقد أن ما أصابك هو من الله حتى لو لم تجلس معه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، من أعدى الأول إن كان ما يصيب شيء إلا بعدوى، فمن أعدى الأول؟ فإذا نقول أن كل ما يصيب الإنسان هو بقدر وبقضاء من الله. لكن في الجانب الآخر، الجانب الآخر إذا كان إنسان مصاب بهذه الأمراض الخبيثة، إنسان أعرف أن يذهب إلى الخارج مثلا ويقع في جريمة الزنا والآن في أكثر البلاد التي يقع فيها ذلك إن تستنتقد هذه الأمراض الخبيثة هذا ما أجلس مثلا لا أستخدم نورة المياه التي أستخدمها لا أنقل الدم منه لي أنا أحقاق نفسي هذا من الإيمان بالقدر هذا من دفع القدر بالقدر وعلى ذلك جاء الحديث جرا من المجنون فرار قمنا إذا رأيت واحد مجنون لا تحاول أن تقرب منه وهذا المرض معدي هذا المرض معدي لو صدت بهذا المرض لا تقول انه سبب جلوسي مع فلان لانه مر من عندك ومن جانبك لكن انت لا تذهب بنفسك فتجلس معه لاحظتم يا اخوان الفرق هذا يعني مخصوص الفرق اذا اصابك شيء قل من الله عز وجل لا تنتبه الى اي سبب من الاسباب ما اصابك انت بعافيه لا تعرض نفسك للبلاء ولا تعرض نفسك لمصيبه ربما لا تصبر حتى ولو ابتليت بها ما في شيء الأسباب هذه أقدار تقديرها الله يقول الأخ لو أنك أكلت أكل فأصابك مرض أو شيء سألك الطبيب قلت له هذا السبب أني أكلت كذا أو تقول أنا أكلت كذا قال الطبيب هذا السبب لك نعم ما في شيء هذا لأن الله عز وجل خلق الأسباب وخلق المسببات وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يبطل مفعول الأسباب مثل ما فعل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه السم قاتل اي انسان يبلع سم من النوع المميت يموت خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما ذهب في سرية ودعا قوما للاسلام قالوا له ان كنت تزعم انك على الحق وان كان دينكم هذا هو الحق فهذا عندنا السم من بلعه مات خذ هذا السم فتقدم رضي الله تعالى عنه بقوه ايمانه وبلع هذا السم ولم يصب اي شيء لماذا يقول الله عز وجل قادر على انه يفسد هذه الاشياء يجعلها لا تعمل لان هو الذي يجعلها تعمل هو الذي قدر فيها هذا الموت لكن الموت ما يقع من السم ما يقع من السيف ما يقع من الحرب يقع من الله لكن قدره وفقا لهذه الاسباب فكذلك الطعام اذا قلت انا اصابني اكلت طعام ثبت بالتحليل ان الطعام سبب المرض ما في شيء لان هذه اسباب ينتج عنها مسببات ولا شيء في ذلك الأخ يعني صاحب الذي سأل عن المجاز لح نحن نريد أن نقطع حدود القدر ولا مانع إن شاء الله أن نجيب عن السؤال قلنا نبدأ بالقدر وبعدين نبدأ بالأسئلة التي إن شاء الله كملت في أسئلة أخرى غير موضوع القدر نبدأ بما كان أفضل منها نمدح الله نمدح الله عز وجل نثني على الله عز وجل بما أثنى به على نفسه بما جاء في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من عبارات الثناء وعبارات المدح والتعظيم لله سبحانه وتعالى وتمجيد له مثل اعتذار لصفات الله سبحانه وتعالى واسماء ورد الكتاب والسنه واعظم من مدحه واثنى عليه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فننظر الى ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف دعا الله كيف يثني على الله سبحانه وتعالى في دعائه كيف يثني على الله سبحانه وتعالى في صلاته فنثني على الله ونمدحه سبحانه وتعالى بما مدحه به النبي صلى الله عليه وسلم بما مدح به نفسه معتقدين ان لله المثل الاعلى سبحانه وتعالى وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في كل شيء كمال العلم كمال الإرادة وكمال القدرة وكمال العزة وكمال القوة إلى آخر كمال الحكمة كمال الرحمة كل الصفات صفات المدح نعتقد أن لله عز وجل غاية الكمال فيها ونثني عليه بما جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أمثال هذه الأمور ألق يقول تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هل هؤلاء يخرجون من النار وهل هم كفار الفرق السنتين والسبعين يعني 73 واحدة في الجنة واحدة ناجية، 72 هذه تعتبر من أهل الكبائر، مثل أهل الكبائر من أهل الوعيد. يعني المعنى الآخر الفرقة التي تجتمع على الإثم لله سبحانه وتعالى، التي تجتمع على كفر، التي نحكم بكفرها، هذه الفرقة ليست من 73 فرقة. مثل غلاة الشيعة، غلاة الصوفية مثلا، غلاة المعطلة، هذه الفرق الباطنية النصيرية الدروز القاديانية، هذه فرق خارجة من الإسلام، ولهذا هي خارجة عن 72 أو 73، ليست من فرق هذه الأمة، وإنما هي من فرق الكفر. أما الفرق التي من فرق هذه الأمة فهذه حكمها حكم أصحاب الوعيد، يعني تحت مشيئة الله عز وجل، إما أن يكون للواحد منهم حسنات أعظم مما كان فيه من البدع فيكفر الله عنه الحسنة السيئة بالحكم، وإما أن يدخله النار فيشفع فيه نصب فيه شفاعة التابعين، وإما أن يخلده فيها سبحانه وتعالى متى ما شاء إلى أن يخرجه برحمته سبحانه وتعالى. فهؤلاء ما دام قلنا أنه من أهل الوعيد من أهل القبلة، فأهل القبلة أهل الصلاة الذين يستحقون الوعيد لا يخلدون في النار. فإذا نقول لو جاء واحد قال هذه الفرقة تعتقد الكفر بالله، كيف نقول ما يخلد في النار؟ نقول هذه أصلا ليست من فرق الأمة، ما دامت أنها اعتقدت الكفر ودعت إلى الكفر هذه خرجت من الملة، أصبحت مثل اليهود والنصارى فعزل أبدا الآبدين، لكنها من 72 فرقة يعني أصحاب البدع وأصحاب الضلالات، لكنهم من أهل القبلة ومن أهل الصلاة لم تخرجهم بدعتهم هذه إلى الكفر، فهؤلاء يدخلون حكم أهل الوعيد، إما أن لا يدخلوا النار وإما أن يدخلوها ويخرجوا منها متى ما شاء الله عز وجل، كما هو الحال في أهل الوعيد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك القدرية كلها في النار، لكن السؤال عن الخلود يا أخي، النار يعني تستحق دخول النار، ما يفيد هذه الإضاءة؟ نقول الله سبحانه وتعالى يقول مثلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن هنا وعيد الزاني والقاتل وعيده النار، وعيد آكل مال اليتيم النار، وعيد من كان من إحدى هذه الفرق النار. هذا الذي نقول معناه إيش؟ أصحاب الوعيد متوعد بالنار، آكل الربا مثلا متوعد بالنار نعوذ بالله من ذلك، كثير من الذنوب متوعد على صاحبها بالنار. هذا لما نقول أهل الوعيد نقصد هذا الذي مؤمن مصلي من أهل القبلة لكنه فعل كبيرة توعد الله عليها بالنار. السؤال هل معنى أنه من أهل النار أو أن كلها في النار أو أن يضاعف له العذاب، هل معنى ذلك أن كل من زنى لا بد أن يدخل النار، أن كل من أكل مال يتيم لا بد أن يدخل النار؟ لا، هذا الفرق. ليه؟ نقول وعيده حقه عقوبته أن يدخل النار، لكن هل تتحقق العقوبة في حق كل أحد؟ لا. تحكم يا أخوان فرق بين العقوبة المقررة وبين تنفيذ هذه العقوبة، قد تنفذ على واحد وما تنفذ على الثاني. ليش؟ هذا الإنسان زنى أو شرب الخمر لكنه قاتل في سبيل الله عز وجل فقتل، فيكفر شهادته تكفر عنه خطيئته وهي شرب الخمر. أكل مال اليتيم ولكنه تصدق بأموال عظيمة جدا أو كان من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، فهذا يقع لا مستغرب، يقع في الإنسان الطاعة والمعصية، يقع في القلب النفاق والإيمان، تقع معا تقع مع بعض لا نستغرب هذا. يأتي إن شاء الله يطرح به السلام عن موضوع الإيمان. يكون هذا بالمعروف نهي عن المنكر محافظ على الصلاة، لكن شاف مال يتيم وغريب له قال هذا مشيها أكله، يعني تقع وين كان الإنسان. نقول هذا قد يغفر له، قد يغفر له. لماذا؟ لأن يوم القيامة كما تعلمون يا إخوان توضع الموازين، تنفض الموازين، وضع أكل مال اليتيم هنا على الشمال، وضع هنا الجهاد الأمر المعروف النهي عن المنكر والصدقة والصلوات وحب الخير وحب المؤمنين، رجعت هذه فطاشت هذه، فإذا ندخل هيك ندخل الجنة. فهذه يعني حتى نعرف هو يستحق على هذا العمل دخول النار، لكن يستحق على أعمال أخرى دخول الجنة. إذا يدخل الجنة أو يدخل النار حسب ما يرجع الميزان. إذا كل من توعده الله عز وجل بالنار فإننا نقول هذه عقوبته، هذا استحقاقه، هذه عقوبته. لكن يقول فلان بدايته هذا من أصحاب النار، والله يدخل النار لأنه أكل مال فلان، كما يفعل بعض الناس، لا يا أخي استغفر الله. وما يدريك أن له حسنات، حتى بعض الحسنات يا إخوان خفية لكن ما ندركها نحن. الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما مر هذا من أهل الجنة، فقال عبد الله بن عمر والله لأبحثن وأرى ماذا يعمل هذا الرجل الذي استحق أن يكون من أهل الجنة. فذهب إليه وقال يا أخي إني ضيفك الليلة، حياك الله. جلس عنده ما رأى كبير تقرأ الصيام تقرأ الصلاة صلى الفريضة صلى الوتر نعم سبحان الله. اليوم الثاني مصدر ثلاث صائم، قال أمدد الصيام أمدد اليوم الثاني شوف يمكن في شيء، اليوم الثالث يمكن في حاجة، ما في شيء جديد سبحان الله. تعجب فقال والله يا أخي آخر يوم مبارك، قال والله يا أخي ما جئتك ما قصدت عندك إلا لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيك أنك من أهل الجنة. فما العمل؟ رأيت منك كثرة الصلاة والصيام، فما العمل الذي يؤهلك يعني؟ ما العمل الذي فعلته ليقول فيك ذلك؟ شوف كيف أن هناك عبادات خفية وهناك طاعات خفية. فقال هذا الرجل والله إنني في صلاتي وفي صيامي لك ما ترى، يعني مثل ما رأيت ما هناك كثرة، ولكني لا أنام ليلة واحدة وفي قلبي على أي مسلم ضغينة أو شقة، يعني ينام وقلبه رغيف عن جميع المسلمين. فلان أخطى علي الله يسامحه، فلان أخذ حقي الله يغفرنا له، فلان ظلمني ما يكلف يا أخوان أنا عفو ما يكلف الله شيء لأنه أخطأ الله ولا يضرك. كان اللي يرفض قلبه وارم على الناس ولا اللي يرفض قلبه ما يستفيد هذا من تعب قلبه، لكن هذاك يستفيد راحة ويستفيد أنه يكون من أهل الجنة، يعني موعود بالجنة بإذن الله عز وجل. الشاهد أن الإنسان لا نقطع بأنه من أهل النار ما دام من أهل القبلة، ما دام من أهل الصلاة، لأنه قد يكون له حسنة خفية أو أي عمل من أعمال الخير يكفر الله عنه به، قد يتوب ولو عند الموت قبل أن يغرر، لأن كما تعلمون التوبة إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرر، ما لم يرى ملائكة العذاب. لأن إذا رأى الملائكة الآمن فرعون أما ذكر الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن ما ليس هذا وقت الإيمان، وقت الإيمان بالخير عندما تكون تؤمن عن غيب، رأيت الملائكة تؤمن عن مشاهدة ما عاد إيمان عن غيبها، ما عاد إيمان هذا أصبح رؤية، صار رؤية ما صار إيمان. فقد يتوب الإنسان قبل أن يغرر فيقبل الله سبحانه وتعالى توبته ويمحو عنه تلك الخطيئة التي نحن رأيناها، وقد يستغفر الله بدينها وقد يندم عليها. بل يا إخوان قد يفعل الإنسان الذنب ويكون خير له، وقد يفعل الطاعة وتكون شر عليه. قولوا كيف إنسان وقع في ذنب، نطش حاجة من بيت المال وأكلها، بعدين فكر أنا أكلت مال حرام ما كان لي حق، وقعد يفكر ويفكر ويفكر أهم هذا الأمر، يسأل الناس كيف أتخلص من هذا المال اللي أنا فعلته، يخاف الله يخاف. طيب لو مثل أنا أكلت نفسي حرام وأكلت أولادي حرام، يندم يخاف يستغفر يصلي يخالط أهل الخير يستقيم، يكون جاء الخير نتيجة الغلطة هذه اللي وقع فيها، أو نعوذ بالله من الزنا مثلا غلط وفعلها نعوذ بالله من ذلك وأوجب الله وإياكم من الفواحش. يعني ممكن دفع يكون سبب خير من سبب الصدام، فكانت هذه الزلة مفتاح لخيره، والآخر فعل طاعة فأعجبته نفسه وقالوا الناس ما شاء الله فلان صدق كذا ألف ما شاء الله، أخذ الغرور فأخذه الإعجاب نعوذ بالله فحبط العمل، ثم أخذ الغرور فلم يعمل بعده طاعة، ثم اتكل على ذلك العمل قال ما يحتاج أنك تفعل هذا العمل العظيم صلاة أو طاعة أو كذا أو جهاد كل شيء خلاص، فيزيد له الشيطان هذا الغرور وهذا العنف فيخرجه من عداد المطيعين إلى عداد المغرورين نعوذ بالله، فيأتيه الموت وهو على غروره وهو يظن أنه على شيء وليس على شيء ويكون سبب مصيبته وتلك الطاعة. ذلك يا إخوان المحاسبة والمراقبة للنفس تستمر إلى حين الموت، الإنسان دائما يتابع نفسه ويحاسبها، إن فعل الطاعة يحمد الله ويخشى أنها لم تقبل منه ويخاف على نفسه من تأخذ العز والكبر والغرور من جهتها، إن عمل المعصية يخاف ويندم ويتوب ويبادر ويتصرف، إذا في جميع العمر أن لا يخلق إما طاعة إما معصية، في جميع العمر في محاسبة في مراقبة في متابعة لهذه النفس أنها لا تعيد لا في اليمين ولا في الشمال. ما تفسير قول الله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وآخرة عنه أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. هذه الآية جمعت ما ينبغي وما يتخلق به من آتاه الله الغنى، من آتاه الله سبحانه وتعالى المال، قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إذا أوتيت ثروة وأوتيت مال ونعمة لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني معنى أنك تأجل وتفطر وتقول هذا إنما أوتيته على علم عندي كما قال قارون، وبعدين وابتغي بما آتاك الله الدار الآخرة، هذا المال أعطاك الله ابتغي به النجاة يوم القيامة، لا تبتغي به الرفاهية والمتعة في الحياة الدنيا فقط وتعرف لا تؤدي حق الله فيه ولا تحسن إلى أحد منه وتنسى الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بعض المفسرين بعض العلماء قالوا ولا تنسى نصيبك من الدنيا معناه في نفس المال، يعني أبتغ وأحسن إلى الناس ولا تنسى نصيبك خير من الدنيا، بمعنى أنك تنفق على أهلك من هذا المال وعلى نفسك وتتجمل في منزلك وفي مركبك، تظهر نعمة الله عليك من غير طرف ومن غير فقر. وبعض العلماء قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قال إنما نصيب الإنسان من الدنيا العمر، عمرك هو نصيبك من الدنيا 30 سنة 50 60 مكتوب، فلا تنسى هذا النصيب، يعني لا تضيع هذا النصيب يشغلك عنه المال ويشغلك عنه الغنى. كلا المعنيين حق، الإنسان ينبغي له أن يفعل ذلك وذلك، لا ينسى عمره فيضيع عمره في الطرف، لأن يا أخوان أكثر الناس غفل عن الآخرة المترجين، ما بيجي يذكر بالآخرة، ما بيجي يجوب إلى الجنة، الفقير اللي قاعد في الحر إذا سمع واحد يقول الجنة فيها نعيم وفيها براد الحظ الله يجعل الله لا، لأنه يتعالى الحر ويعاني التعب، لكن هذاك ما بيجي يذكر بالجنة ولا يشوق إليها، ما بيجي يذكر بالنار نعوذ بالله، وإنما زخارف الحياة الدنيا مشغلته ومغرياتها وملهياتها، القلب كلما أراد أن يفيق يقسم عليه، إذا أراد أن يتذكر شيء من أوامر الله فتح أغنية الأغنية تدعو إلى الشهوة وإلى الدنيا، إذا راح دخل أي مكان رأى الزخارف ورأى الطرف، كلما رأى عند غيره قصر عظيم قال هذا أحسن من قصري، لازم أشوف إذا أكمل ما عندي حتى يكون بين عند فلان وهكذا، فالطرف من أكبر العوامل في الغفلة عن ذكر الله عز وجل، وليس مجرد المال، لا، المال قد يكون في يد صالحة مؤمنة ويكون نعمة عظيمة، لكن الطرف الحقيقة هو عمل قلب أكثر من كونه عمل يد. ولهذا تجد الذين يبالغون في ثقافة الحياة الدنيا تجد قلوبهم غافلة، تجد أن قلوبهم غافلة بخلاف غيرهم. قد يكون غنيا، الغني هو الله سبحانه وتعالى صاحب ثروة عظيمة، ومع ذلك تجد أنه متواضع وأنه وقور وأنه محسن وأنه يعطي الخير، وأنك تجد فيه خلق المسلم خلق المؤمن مع كثرة ماله قد يكون أكثر من كثير من الأشرين والفرحين، لأن هذا عرف حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال، وعرف أنه مستقر فيه، وعرف أنه عارية بين يديه، إما أن ينفقها بطاعة الله عز وجل ويستخدمها بطاعته، وإلا استخدمها لنفعًا وبالا عليه يوم القيامة. فهذا والله أعلم هو معنى ما سأل عنه الأخ. نرجع لسؤال المجاب ولا لأنه المجاب سيأتينا إن شاء الله، لكن طيب نقول نجيبه. الأخ هذا يتأثم علينا أنه ما عجبنا. يقول الأخ: تقولون إنه لا مجاز في القرآن. أول ما سأل أو غيره قال: هل في القرآن مجاز أو لا؟ هذا قطع الجواب، قال: تقولون إنه لا مجاز في القرآن. فكيف نفهم ما ورد في القرآن من حروف السنة أو نوثق عن بعض الصفات مثل هو الظاهر والباطن؟ كيف نوثق بين أنه باطن ومستوي عن العرش؟ ثانياً: على عيننا، فهل بعينه تعالى صنع الفلك؟ ثالثاً: يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته، فهل رحمته عز وجل يدين؟ ومثل ذلك كثير أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله، الإجابة على هذه الأسئلة كلها ممكنة. وقبل أن نجيب نقول للأخ هذا جزاه الله خيرا: النفي المجاز أو كيف نفهم الصفات أو كيف نفهم القرآن في أي حكم الأحكام ليس أمرا اختياريا عندنا، ليس مسألة عقلية لدينا نشوف كيف يخطر على بالنا ونقول. نحن متبعون، ويجب ان نكون متبعين لا متبعين. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون ان في القران مجاز، والنبي مجاز اجبرنا. واذا كان ربنا لماذا قلنا رسولك الذي بعث صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك وقلنا ما نؤاخذ. لكن في بدعه احدثها المعتزله بعد انقضاء ثلاثة القرون المفضلة، حتى علماء اللغة الأولين لم يقولوا بالمجاز ولا عرفوا، إنما كان المجاز عندهم بمعنى المعنى، بمعنى معاني الألفاظ لا بمعنى المجاز الاصطلاحي الأخير. مع ذلك نقول: كيف نوفق بين أنه باطل وبين أنه مستوى على العكس؟ يا أخي، الكيف في حق الله سبحانه وتعالى لا يسأل، لا نسأل لكيف. الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لما جاء الرجل فقال له: يا إمام أو يا مالك، الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول أو غير معقول. حتى مجهول ورد، الاستواء معلوم والكيف مجهول غير معقول لا ندركه أبدا، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأخرج الرجل أمر به أن يخرج. ما نقول كيف يصل على عرشه وكيف يقول هو الظاهر والباطن، لأن سبحانه وتعالى الظاهر فليس فوقه شيء، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من الليل: اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الله سبحانه وتعالى لا نسأل بحقه كيف. ومع ذلك نقول: يا أخي، العرش محيط بجميع المخلوقات، جميع المخلوقات بالنسبة للعرش فلا شيء، كما في الحديث الآخر اللي تعلمونه أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كم، والعرش والكرسي بالنسبة للعرش كم. إن شاء الله نجاكينا ونريد أن نعيد الناقل قررناه كثيرا. المهم نسبة ضئيلة جدا ما بين السماوات السبع التي تراها أنت الآن، والتي نحن الآن لا نرى إلى الحياة الدنيا منها أو السماء الدنيا، والتي لم نبلغ أبعادها ولا نعرف صفتها، وبين يعني بين هذه المخلوقات جميعا وبين العرش قسمة ضئيلة جدا. فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم وأكبر من كل المخلوقات بما فيها العرش؟ لا يستطيع العقل البشري أن يتخيل ذلك، لأن العقل البشري إلى الآن لم يستطع أن يستوعب حقيقة الحياة الدنيا ما بيننا الآن وبين السماء الدنيا. لم يستطع العقل البشري الآن في هذا العقل مع التطور العلمي ومع المراصد الضخمة لن يستطيع أن يعرف حقيقة الحياة السماء الدنيا ولا أبوابها ولا بروجها ولم يدركوا في يدها ولا شكلها بالضبط. لما يقال أن الكون كروي يقال أنه كذا كل هذا النظريات. فكيف نحن الذين لم نرى هذه الأشياء ولم نعلمها؟ فكيف في القرون الأولى؟ إذا نقول لا يسأل عن الله سبحانه وتعالى بكيف، وإنما يؤمن يجب أن نؤمن بأنه الظاهر والباطن وأنه مستوٍ على عرشه، هكذا قال في كتابه وهكذا قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. على أعيننا، فهل بعينه تعالى صنع الكون؟ أي بأعيننا على جاء في قوله تعالى ولتصنع على عيني، وإنك بأعيننا، هل بعينه تعالى صنع الكون؟ ما معنى بأعيننا؟ ما معنى لتصنع على عيني؟ لتصنع على عيني معناها لتصنع على رعايتي وعلى حفظي وعلى عنايتي، ما نقول إلا هذا نحن. والكون تصنع برعاية الله عز وجل وتسير برعاية الله وبعناية الله وبحفظ الله، لكن هل لله عين؟ نعم. يجب دليل يقول قوله بعيننا، قوله على عينه لأنه قالها. فمعنى الآية شيء ودلالة الكلمة هذه شيء آخر، لكن نفاق الصفات ايش يقولوا؟ يقولوا ما دام معنى الآية رحمتي وحفظي ورعايتي إذا ما له عين. سبحان الله، هذا الفرق بينهم يا اخوان. تبارك الذي بيده الملك، قالوا بقدرته الملك. ليش؟ قالوا لانه يعني لو قلنا لو يد في يد المخلوقين احنا ننزل الله عن ذلك، فقالوا بيده الملك. وقالوا ان اليد بلغه العرب تطلق القدره، مثل ما تقول الجامعه بيد المدير، الجامعه بيد مدير الجامعه. قلنا طيب جزاكم الله خير، ناقشكم من هذا الكلام. جاء واحد قال مدير الجامعة ما له يد. كيف ما له يد؟ يعني مقطع؟ قال ايوه ما له يد. ليش؟ قال لانه لما نقول الجامعة بيد مدير الجامعة يعني في قدرته في سلطانه، ما عنده يد هو. هذا كلام يصدق احد؟ لا. نعم هي الجامعة بيده يعني بقدرته صحيح، ولكن له يد له يد. ايش المنافاة؟ فكذلك نقول ايش المنافاة بين كون له عين سبحانه وتعالى وبين كونه يصنع الفلك بأعينه أو بعينه أو يصنع موسى على عينه بمعنى أنه يحفظه ويرعاه؟ هذه منافاة. إذا هذه الآيات ليس فيها دليل ولا مجاز ولا شيء. هذه مجاز. إيش المجاز؟ لا نقول مثل له عين أن يشبه جلاله، لكن معنى الجملة دلالتها غير ذلك. ننظر مثال من واقعنا نحن الآن. يا أخ فلان أبغاك تخدمي الموضوع هذا، قال أجيب لك على عيني. يعني معناها أتحمل المشاق حتى أجيب لك، أنا ممنون بخدمتك، يعني معناها أنا شارك أنا ممنون لخدمتك. هذا معنى الجملة. هل أقول معنى هذا أن ما عندك عين؟ أنا قلت على عيني وقصدك معناه معنى الجملة أنني أخذك أخذه، يعني لا يستلزم هذا المعنى الذي أرشده. يد الله فوق أيديهم لو معناه ينصرهم صح، ينصرهم الأيد صحيح. هل معنى كونه ينصرهم مثلا ينصرهم على ماله يد؟ لا، له يد تليق بدلاله لا ندرك كيف يده. لكن معنى التركيب معنى الجملة يد الله فوق أيديهم يعني يباركهم أو ينصرهم أو يعينهم. نعم هذا صحيح. فلا هناك ليس هناك تعارض، يعني بمعنى أن معاني الآية الجملة لا تستلزم منا لا تستلزم نفي معنى اللفظ، معنى الجملة العام لا يستلزم معنى اللفظ. نعم